إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا أيها الأحبة إلى تكفين الميت. الآن انتهينا من عملية الغسل لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى. سنقوم الآن بعملية التكفين. ما هو الكفن للميت وكيف يكفن؟ قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: وسن تكفين رجل. إذن نحن الآن نتكلم عن من؟ عن الرجل، ولا نتكلم عن المرأة، ولا نتكلم عن الصغير، عن الذكر الصغير، نتكلم عن الرجل. الرجل هو الذكر البالغ. يسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. الرجل أيها الأحبة يستحب أن يكفن في ثلاث لفائف، نأتي بلفافة ثم نضع فوقها لفافة ثم نضع فوقها لفافة، إذن ثلاث. الآن ما صفاتها؟ قال بيض، يستحب أن تكون من البياض، ويستحب كذلك أن تكون من القطن، يستحب أن تكون من القطن. قبل أن نضع هذه الثلاث فوق بعضها البعض نقوم بعملية التبخير لها، نضع عليها البخور أو بعملية التبخير، تشعل بخور وتتم تبخير هذه الثلاث لفائف قبل أن نضعها على الأرض ليوضع فوقها الميت. فإذا نأتي بهذه اللفائف الثلاث نقوم بتبخيرها بالبخور ثم بعد ذلك نبسطها على الأرض. طب هل يزاد على ثلاث لفائف؟ المذهب عندنا يكره الزيادة على الثلاث، يكره الزيادة على ثلاث لفائف، تقتصر على ثلاث لفائف. خاصة أيها الأحبة أن المال الذي سيؤخذ للكفن هو مال من؟ مال الورثة، صحيح؟ فأنت تقتصر فيه على القدر المستحب الذي ثبت في السنة. أما أن تزيد خاصة إذا كان مثلا قد يكون الورثة كبار يتسامحون في حقهم، أما يكون هناك صغار وأطفال لهم حق في الميراث، تقوم أنت كولي تقوم بصرف أموالهم في مؤن التجهيز التي لا تستحب ولم يأتي بها شرع وتقول هي للميت، لا، هذا لا يصح. فينبغي على الإنسان أن يتحرز في عملية صرف مال الميت في عملية التكفين والتجهيز، فيقتصر على ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، قلنا من قطن، بعد تبخيرها، ويكره الزيادة عليها. ثم قال: ويجعل الحنوط فيما بينها. تأتي بعد ذلك عندما تضعها تأتي بالحنوط. ما هو الحنوط؟ الآن أخلاط من الطيب، ولا تسمى حنوطا إلا إذا كانت للميت، نوع من أنواع الطيب تخلط مع بعضها، أخلاط من الطيب تخلط مع بعضها تسمى حنوطا، ولا يسمى حنوطا قالوا على رأي من اللغويين إلا إذا كان للميت يسمى الحنوط. لذلك عندما تذهبون الآن هناك محلات متخصصة في بيع هذه العطور التي توضع. هاي أي الحنوط هذا أين يضعه؟ قالوا يضعه بين اللفائف. يعني أنت الآن وضعت اللفائف تضع بينها الحنوط، تدخل هذا العطر وتبدأ تعطرها وتطيبها. قال ولاحظ العبارة الدقيقة، يضع بينها ولا يضع على ظهر اللفافة الأولى حنوطا. الحنوط لا يوضع فوق على ظهر اللفائف، بحيث الآن إذا وضعنا الميت وضعنا داخل هذه اللفائف لا يظهر الحنوط للناس، فلا يوضع على ظهر اللفافة الأولى التي ستكون بارزة للناس عندما نحمله، وإنما يوضع الحنوط أين؟ بين اللفائف. لذلك قال فيما بينها، حدد هذا القيد الدقيق، ولا يوضع كما قلنا على ظهر اللفافة الأولى التي ستظهر وتبرز للآخرين. إذن ويجعل الحنوط فيما بينها. ثم كذلك يأخذ قطن أيها الأحبة ويضع عليه هذا الطيب الحنوط، ويضعه أين؟ قال يضعه بين إليتيه أو بين إليه، يضعه إذن على الإليين، ويضعه كذلك على باقي منافذ الوجه، تضعه على العينين، تضعه كذلك على الأذنين وعلى منافذ الوجه العامة، وتضع الحنوط في موضع ثالث وهو على أعضاء الوضوء، وهو على باقي أعضاء الوضوء. لذلك ماذا قال؟ ومنه بقطن، أي ومن الحنوط تأخذ قطنة يوضع بين إليه والباقي على منافذ وجهه، قلنا العينين الأذنين ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. أنا قلت مواضع سجوده ولا وضوءه قبل قليل؟ لا، مواضع سجوده. فيوضع إذن الحنوط على هذه المواضع الثلاث، على اليتين وعلى منافذ الوجه وعلى مواضع السجود حتى نطيبها. ثم قال بعد الآن طيبنا هذه اللفائف ووضعنا الحنوط بينها ووضعنا الحنوط كذلك على المنافذ وعلى أعضاء السجود. الآن سنقوم بوضع الميت على هذه اللفائف وسنبدأ بلفه فيها. فكيف تكون طريقة اللف؟ قالوا يبدأ ثم يرد، قال ثم يرد طرف العليا أو ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. الآن الميت أمامك صحيح؟ هذا هو الميت أمامي الآن وهناك لفائف. آتي من الجهة اليسار بالنسبة لي، أخذ من الطرف العلوي، الجهة اليسار بالنسبة للذي سيكفن يأخذ من الطرف العلوي من اللفافة الأولى، هي الآن ثلاث لفائف فوق بعضها البعض، يأخذ بالطرف العلوي من اللفافة من أي جهة، اليسار أو اليمين؟ الطرف العلوي اليسار، يأخذه ويرده على شقه الأيمن للميت، ثم يأخذ الطرف العلوي الأيمن من اللفافة ويرده على الشق الأيسر للميت. لأنه هكذا الإنسان أيها الأحبة في الحياة، أنت عندما تلبس السنة أن تبدأ كيف تلبس، باليمين أو بالشمال؟ تبدأ باليمين. فنحاول أن نطبق على الميت، فنحاول أن نستر شقه الأيمن أولا، فنأخذ الطرف العلوي من اليسار فنأتي به على الشق الأيمن، ونأخذ الطرف العلوي من اليمين فنأتي به على الشق الأيسر، كأنه لبس ثوبا فبدأ بيمينه قبل شماله. وهذه صفة مستحبة، هي ليست واجبة وإنما للحفاظ على السنة. جميل. إذن ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن يعني الطرف العلوي من الجانب الأيمن على الأيسر. انتهينا من اللفافة الأولى، ننتقل إلى التي تليها، بنفس الطريقة أيها الأحبة، من الطرف الأيسر على الشق الأيمن ومن الطرف الأيمن على الشق الأيسر. انتهينا من الثانية، الثالثة كذلك بنفس الطريقة، من الطرف الأيسر على الشق الأيمن ومن الطرف الأيمن على الشق الأيسر. مساويات الحجم بغض النظر، المهم أن تستر الميت. نعم، لا أريد نفتح باب الأسرة يا أحبة اليوم خاصة أضيق وقت. ممتاز، كأنك سترت الشق الأيسر. الآن أيها أنا عندما أخذت الطرف العلوي، أنا أخذت الطرف العلوي من الجهة اليسرى، ممتاز، فأخذتها تماما وغطينا بها الشق الأيمن، والطرف العلوي من الجهة اليمنى سترنا به الجهة اليسرى، ما الإشكال هنا؟ أنا ما فهمت أين الإشكال. لا أنا فهمت أنه تغطى هيك الجزء الأيسر قبل الأيمن، يعني ولا أنت أخذت الطرف، أنت أخذت عريضة هيك، هي طبعا هي شق عريضة بحيث تكون تستطيع أن تلف بها على الشق الأيمن، فالذي تغطى ابتداء أين هو؟ الشق الأيمن. ثم بعد ذلك ابتدأت بالشق، أخذت الطرف العلوي من الجهة اليمنى فأزلته على الشق الأيسر. فأنت إذن أنت في عملية أخذ الطرف العلوي قصدت أي جهة؟ أنت قصدت الجهة اليمنى، وإن كنت في أثناء عملية الانتقال قد تستر شيء من الجانب الأيسر، لكن المقصود هو الشق الأيمن. جميل. ثم قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. بعد عملية هذه لف اللفائف الثلاث ربما يفضل معك شيء من الكفن، قد تكون اللفائف عريضة يا شيخ، إذا فضل معك زاد شيء من الكفن هل تجعل الزيادة تربطها من عند القدم أو من عند الرأس؟ قالوا يسن أن يكون الفاضل من الكفن من عند الرأس، لأنه أولى بالستر ونخشى أن يكشف، أما الأقدام لو كشفت فأمرها أهون، صحيح؟ لذلك إذا فضل شيء من الكفن، كان الكفن كبير وطويل جبت قماش كبير، فالفاضل تجعله من عند الرأس أكثر من عند الأقدام. لذلك قال ويجعل أكثر الفاضلة عند، أو أكثر الفاضلة عفوا عند رأسه. إذن هكذا يكفن الرجل. طب المرأة أيها الأحبة، المرأة أيها الأحبة المستحب في تكفينها خمسة أثواب وسيأتي تفصيلها. المرأة البالغة، الآن أتكلم عن المرأة، إذا أطلقت المرأة في اللغة يراد بها الأنثى البالغ، فالأنثى البالغة أيها الأحبة يسن في تكفينها خمسة أثواب. فقال وسن لامرأة خمسة أثواب، ما هي؟ قال إزار. الإزار هذا ما نلبسه في الإحرام الذي يكون من أسفل السرة إلى الأسفل، هذا يسمى ماذا؟ إزارا. ثم قال وخمار. الخمار هو غطاء الرأس، مش الخمار في عرفنا خمار غطاء الوجه، لا نقصد به هنا غطاء الرأس، هو يغطي الوجه، ولكن الخمار ابتداء في لغة العرب هو غطاء الرأس. ثم القطعة الثالثة قال وقميص. القميص أيها الأحبة في لغة العرب وعند الفقهاء هو الدجداش، هذا الذي نلبسه، هذا يسمى قميص، ليس القميص الذي نلبسه في البدلة، لا، هذا في لغة العرب القميص هو الثوب الكامل، هذا يسمى عندهم قميصا. إذن المرأة لها إزار وخمار للرأس وقميص على البدن، ثم بعد القميص نأتي بلفافتين، نأتي بلفافتين من هذه اللفائف التي توضع البيضاء أو من الألوان الأخرى. إذن طيب ما الذي يقدم في تكفين المرأة؟ الآن المرأة إذن أيها الأحبة المستحب في تكفينها أن يكون هناك قطع ملابس، صحيح؟ ليس لفائف، عندنا إزار وعندنا قميص وعندنا خمار، بعد ذلك تأتي اللفائف. الرجل لا، الرجل الأولى أن تكون لفائف بيضاء. الآن الرجل لو أردنا أن نكفنه في قميص في ثوب يجوز؟ يجوز. لو أردت تكفنه في إزار يجوز؟ يجوز، بشرط. إذا أردت أن تكفنه في قميص يشترط شرط، ما هو؟ ألا يكون محرما، لأن القميص هذا مخيط فلا يلبسه المحرم. أما إذا كان الرجل غير محرم فقلت أنا لا أريد أن أكفنه في ثلاث لفائف، أريد أن أضع عليه ثوب دجداش وأحطه في داخل الدجداش وأدفنه، لا إشكال، ولكن المستحب ثلاث لفائف. أما المرأة لا، المرأة لأن ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسلوا ابنته أنه أعطى المغسلات الإزار وأعطاهم الخمار وأعطاهم القميص ثم أعطى اللفافتين. طيب كيف يكون الترتيب؟ أولا أيها الأحبة إذا كفنا المرأة نبدأ بالإزار فنضعه على جنبها الأسفل على الجهة السفلى من بدنها كما نضعه للرجل، ثم بعد ذلك نأتي بماذا؟ أولا بدأنا بالإزار، هذه القطعة الأولى التي توضع على المرأة من الأسفل، بعد ذلك نأتي بالقميص، هو لم يذكرها على الترتيب، نأتي بالقميص فنلبسها القميص. ما المراد بالقميص؟ قلنا الثوب مثل الدشداش، نلبسها هذا القميص، ثم بعد ذلك نضع الخمار، هذه الخطوة الثالثة، ثم بعد ذلك نأتي باللفافتين فنفردها عليها فنضعها المرأة في داخل هاتين اللفافتين، لأن المرأة أيها الأحبة عورة فيجب أن نحسن إحكام سترها في عملية الكفن، لذلك أعطيناها خمسة بخلاف الرجل فأعطيناه ثلاثة. طيب أما الصغيرة إذا كانت الأنثى صغيرة، قال والصغيرة يسن في حقها قميص ولفافتان، يعني الصغيرة أيها الأحبة لا نحتاج إلى خمار وإلى إزار. إذا كانت الفتاة صغيرة غير بالغة نكتفي بالقميص بدجداش يتناسب مع حجمها ونكتفي بلفافتين، إذن ثلاث قطع قميص ولفافتان. والصغير، طيب عرفنا الصغيرة وعرفنا المرأة البالغة وعرفنا الرجل يعني الذكر البالغ الذي هو الرجل، بقي علينا من؟ الصغير. الصغير أيها الأحبة يسن ثوب واحد فقط، يسن في ثوب واحد يعني في لفافة واحدة وليس مثل الرجل، الرجل يستحب له كم لفافة؟ ثلاث. إذا كان صغيرا يعني ليس بالغا يسن أن يكون في لفافة واحدة. طبعا كل هذه الأمور، هذه الأمور للرجل والمرأة والصغيرة والصغير على سبيل الاستحباب، وأما القدر الواجب من الكفن للجميع قالوا ثوب واحد يستر جميع البدن، هذا هو القدر الواجب، الحد الأدنى الذي لا نرضى أقل منه، ثوب واحد يستر جميع البدن، هذا هو القدر الواجب، وما زاد عن ذلك من التفاصيل التي ذكرناها فهي على سبيل الاستحباب. لكن هذا الثوب الذي يستر جميع الميت، هذا القدر الواجب، يوجد فيه شروط أيها الأحبة. لا يجوز أن يكون حريرا حتى لأنثى، حتى لأنثى. قالوا ولا يجوز أن يكون ذهبا ولا فضة، عفوا بالنسبة للحرير الأنثى لا دعوه لا أقيدها بالأنثى الله أعلم، لكن بالنسبة للذهب والفضة، بالنسبة للحرير قلنا الرجل لا يلبس الحرير، أما المرأة فالله أعلم إذا أجازوا ذلك. بالنسبة للذهب أو الفضة، بالنسبة للذهب أو الفضة نعم فهذا لا تغطى به المرأة ولا الرجل، يعني تأتيني بثوب من فضة أو مزين ومزركش بالفضة، أو تأتيني بثوب مذهب وعليه ذهب مزركش بالذهب، فهذا ماذا نفعل به؟ هل يجوز تكفين الرجل به؟ لا يجوز. طب المرأة، يأتيك شخص يقول لك يا شيخ المرأة أصلا يجوز لها أن تلبس الذهب في الحياة، نقول نعم في الحياة أجزنا للمرأة لبس الذهب والفضة للزينة، أما الآن حالة موت فلا داعي لوجود مثل هذه الأمور فأصبح محرما في حقها. فإذا لا يجوز أن يكون الكفن حريرا، ولا يجوز أن يكون ذهبا أو فضة ولو لأنثى، ولا يجوز أن يكون من الجلد كذلك، ولا يجوز أن يكون من الجلد، فهذه الثلاث لا يجوز أن تكون من الكفن، الحرير ولا الذهب أو الفضة ولا الجلد، فهذه الشروط إذن ينبغي تحريها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصلاة على الميت. الآن قمنا بتكفين الميت أيها الأحبة وسننقله إلى المصلى، كيف نصلي عليه؟ فقال رحمه الله وتسقط الصلاة عليه بمكلف. بدأ بأول مسألة في أحكام الصلاة على الميت فقال ما هو القدر المجزئ من العدد الذي تسقط به الصلاة على الميت، هل يجب وجود جماعة؟ قالوا لا، القدر المجزئ الذي يسقط به الإثم عن جميع الأمة، لأنه قلنا الصلاة على الميت فرض كفاية، متى يسقط هذا الإثم؟ متى يسقط فرض الكفاية؟ قالوا بصلاة مكلف، بصلاته مكلف. إذن إذا صلى غير المكلف صبي أو صبية لا يصلح، لابد من مكلف عاقل بالغ، بغض النظر ذكر أو أنثى لا فرق، المهم أن يصلي المكلف. إذن تسقط الصلاة عليه، يعني يسقط فرض الصلاة عليه بمكلف. وتسن جماعة، طب إذن ما حكم صلاة الجماعة على الميت؟ سنة. حكم صلاة الجماعة على الميت سنة. لو إنسان أيها الأحبة مات عنده شخص هو صلى عليه وحده وذهب إلى المقبرة فدفنه، صحيح؟ صحيح، ولكن نقول الأفضل أن تكون هناك جماعة وهي المسنون. ثم قال الآن سيتكلم إذا وقفت أو إذا وقف الإمام على الجنازة، إذا وقف على الميت أين يقف؟ إذا كان رجلا فإنه يقف عند صدره، وإذا كانت امرأة فإنه يقف عند وسطها. لذلك قال ابن بلبان ومن المسنونات، طب هذا سنة وسنة أو وتسن جماعة. ثم قال وقيام إمام، ومثل الإمام المنفرد، يعني لو مكلف واحد كما قلنا صلى على الجنازة أين يقف؟ قال وقيام إمام ومنفرد عند صدر الرجل، يقف عند صدر الرجل ووسطه ووسط امرأة، ويقف عند وسط المرأة. طب لو أيها الأحبة اجتمع عندنا ذكر وأنثى، عندنا جنازتان ذكر وأنثى، ماذا نفعل الآن؟ أين يقف الإمام؟ عاد يصلي هنا ويصلي هنا، يصلي صلاة واحدة، أين يقف الإمام؟ أحسن، كيف يا شيخ؟ خلينا نشوف الشيخ. أحسنت، يعني يقدم المرأة إلى أعلى بحيث يصبح وسط المرأة على موازاة صدر الرجل ويصلي. إذا اجتمع عندنا رجل وامرأة فإنه يرفع المرأة إلى الأعلى فيصبح وسط المرأة موازي لصدر الرجل ويصلي صلاة واحدة. الآن سنبدأ بالصلاة، كيفية صلاة الجنازة. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر أربعة. الآن بدأنا في صلاة الجنازة، عندنا كم تكبيرة أيها الأحبة؟ أربعة تكبيرات. ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. يعني في التكبيرة الأولى تقرأ بعدها ماذا؟ مباشرة التعوذ والبسملة والفاتحة ولا تستفتح. فصلاة الجنازة لا يوجد فيها دعاء استفتاح، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذا لا يوجد في صلاة الجنازة. يوجد عندنا مباشرة الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لان مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، يعني صلاة الجنازة صلاة خفيفة فنختصر فيها قدر الامكان، فمبناها على التخفيف. إذن التكبيرة الاولى بعدها التعوذ والفاتحة بلا استفتاح. ثم بعد التكبيرة الثانية قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وصفتها المشهورة. ثم قال ويدعو بعد الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت وللأمة وللمسلمين عامة. قال والأفضل بشيء مما ورد، إذا دعوت أيها الحبيب في الثالثة فالأفضل أن يكون بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد. قال ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. طبعا أنت على كل شيء قدير لم تثبت، وإنما وردت عن الموفق بن قدامة رحمة الله عليه هو الذي زادها، وأنت على كل شيء قدير. ثم من الأدعية كذلك اللهم من أحيته ومن أفاحه على الإسلام والسنة، وإضافة السنة كذلك من ابن الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أي على الإسلام والسنة. طبعا هذه طريقة منتهى الإرادات في الإقناع، قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وهو أوفق للحديث. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. نقف عند هذا الذكر، وزوجا خيرا من زوجه، هذا قالوا أيها الأحبة إذا كان للرجل. أما إذا كانت المرأة قالوا لا يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، إذا كان الميت امرأة لا تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، هذه الصورة. وكذلك هناك آخر لا نقول له هذا الدعاء، من هو؟ أحسنت، العزب، يعني شاب مات وغير متزوج، إيش اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجي، ما عنده زوج أصلا، صحيح؟ إذا مات الشاب عزبا فأنت تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجه هو غير متزوج. إذن فالمرأة والعزب لا يقال له أبدله زوجا خيرا من زوجه. ثم قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. أيها الأحبة، هذا إذا كان الميت رجلا أو ذكرا فإنه يخاطبه بضمير المذكر، والمستحب إذا كانت أنثى أن يخاطبها بضمير المؤنث. إذا كانت أنثى يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وهذا يعني أظنه واضح. طيب، ثم بعد ذلك قال وإن كان الميت صغيرا أو مجنونا. وإن كان صغيرا أو مجنونا، الآن إذا كان صغير أو مجنون هل عليه ذنوب حتى تقول له اللهم اغفر له؟ لا يوجد عليه ذنوب. الطفل الصغير وكذلك المجنون غير مكلف، لا يوجد عليه ذنوب، فكيف ندعو؟ قالوا يدعو لوالديه، يدعو لوالديه المسلمين، فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. فرطا قالوا معناها سابقا لهم إلى الدار الآخرة، يهيئ لهم الأمور، هذا معنى وفرطا، أي سابقا لهما، يشفع لهما عند الله ويهيئ لهم الأمور. فقال وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. الآن هذه الأدعية كثيرة ذكرها للدعاء للميت بعد الثالثة. إذن بعد الثالثة تدعو للميت وتدعو بهذه الأدعية العامة للمسلمين، ثم تكمل الرابعة. بعد الرابعة أيها أحب، عند الحنابلة لا يوجد دعاء، تقف قليلا وتسلم. بعد الرابعة لا يوجد عندنا دعاء، تقف قليلا وتسلم. طب لو دعا لا بأس، لو دعا لا بأس، ولكن الأصل أنه لا يوجد عندنا دعاء بعد الرابعة. بعد الرابعة تقف قليلا ثم تسلم، لذلك قال ويقف بعد الرابعة قليلا، نقول أي ساكتا من دون كلام، ثم قال ويسلم. كم تسليمة عندنا في المذهب؟ عندنا تسليمة واحدة، والتسليمة هذه الواحدة كذلك يجزئ فيها السلام عليكم من دون قوله ورحمة الله، بخلاف تسليمة الصلاة. في الصلاة عندنا تسليمتان، ولابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. في الجنازة تسليمة واحدة فقط على اليمين، ويجزئه أن يقول فقط السلام عليكم من دون أن يكمل، والأولى أن يكمل، لذلك قال ويسلم. طب لو سلم تسليمة ثانية نقول مبتدئ ضال؟ لا أشكال عندنا في ذلك، ولذلك حتى قالوا في هذه القضية إذا كان الإمام شافعيا فسلم التسليم الثاني أنت كحنبلي ماذا تفعل؟ تتبعه. أنت كحنبلي تتبع الإمام الشافعي، إلا لأن الشافعي عندهم تسليمتان فأنت تتبع الشافعي في ذلك. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. الآن كمسنون عام ذكره قال في التكبير ويرفع يديه مع كل تكبيرة. في التكبيرات أيها الأحبة هل ترفع الأيدي أو تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم يقول الله أكبر؟ ترفع الأيدي عند الحنابلة، وهذه مسألة في الحقيقة مسألة شائكة عند الفقهاء، أنت ترضونها سهلة، من أكثر المسائل الخلافية في الجنائز هذه المسألة، مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة، هل ترفع مع التكبيرات أم فقط مع التكبيرة الأولى والباقي من دون رفع؟ المذهب عند أحمد بن حنبل أنها ترفع في سائر التكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، كما ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر، وهذا قال أحمد وهذا يعمم على سائر التكبيرات، تكبيرات العيد والجنائز والصلاة. وكذلك أيها الأحبة ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع الأيدي في تكبيرات الجنائز والعيد، فالحنابلة اتبعوا هذا الفقه. ثم بعد ذلك قال وسنة تربيع في حملها. سننتقل الآن إلى حمل الميت إلى المقبرة، لكن قبل أن ننتقل إلى حمل الميت إلى المقبرة نريد أن نعرف ما هو الواجب في صلاة الجنازة، ما هي الواجبات في صلاة الجنازة. فنقول أيها الأحبة واجبات صلاة الجنازة، أولا القيام في الفرض، القيام في الفرض، يعني صلاة الجنازة تصليها قائما إذا كانت فرض. ما معنى فرض؟ لا، قال القيام في الفرض، هكذا يقول صاحب المنتهى. ما معنى الفرض؟ قالوا الصلاة الأولى على الميت، أول صلاة تصلى على الميت هذه تسمى فرض، هي التي أسقطت فرض الكفاية فهي فرض. الآن لو جاءت جماعة بعد أن فرغت الجماعة الأولى من الصلاة على الميت فأرادت أن تصلي عليه، ما حكم صلاتهم على الميت الآن؟ سنة. ففي هذه الحالة الجماعة الثانية يجوز لها أن تقعد، لأن كما تعلم قدمنا في باب الصلاة أن القيام متى يكون فرض في الظهر في العصر، أو القيام متى يكون بشكل عام فرض في الصلاة؟ إذا كانت صلاة فريضة، إذا كانت صلاة نفل فإن القيام ليس فرضا فيصح أن تصلي النفل وأنت جالس. فنطبق هذا على صلاة الجنازة، صلاة الجنازة الأولى فرض، فرض كفاية صحيح، فينبغي أن تكون قائما. الآن الجماعات الأخرى التي تصلي على الجنازة صلاتها سنة، فيجوز أن تكون منهم وهم جلوس. إذن القيام إذا كانت فريضة. كذلك الفرض الثاني التكبيرات الأربع. التكبيرات الأربع فرض. الفرض الثالث قالوا قراءة الفاتحة. الفرض الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض الخامس الدعاء للميت. الدعاء للميت أيها الأحبة لابد من أن تدعو للميت أن تخصه. فإذا كان دعاء عاما فقلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هذا لا يجزئ. اللهم يا رب لا تحرمنا أجر هذا الميت ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولم تقل واغفر له مثلا لا يجزئ. لابد أن تخص الميت ولو بدعوة واحدة. يعني أنت تصلي على الميت تدعو لك وللمسلمين وتنسى الميت هذا لا يصلح. فلا أريد من أن تخص الميت بدعوة واحدة. إذن نعم السلام ذكرت أنا لم أذكر السلام. إذن السلام نعم هي الأخيرة. السلام أيها الأحبة نحن ذكرنا ما هي الفروض التي ذكرناها. القيام في الفرض ثم ذكرنا التكبيرات الأربع ثم الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والأخير هي التسليمة الواحدة. لابد من تسليمة واحدة هذا هو الواجب. إذن هي ست واجبات. هي ست واجبات ونستطيع أن نجعلها سبعة. نستطيع أن نجعلها سبعة إذا قلنا أنه يتعين قراءة الفاتحة بعد الأولى فلا تجزئ قراءة الفاتحة بعد الثانية وتتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. وأما الدعاء على الميت فهل يتعين بعد الثالثة؟ الآن في المنتهى قال بعد الثالثة ولكن في الإقناع قال بعد الثالثة أو الرابعة. فالذي يظهر الله أعلم أن الدعاء للميت فعلته بعد الثالثة أو الرابعة لا إشكال لكن لابد كما قلنا من التحديد للميت. فإذا نستطيع أن نجعل هذا شرطا سابعا وهو التحديد أن الفاتحة بعد الأولى والصلاة بعد الثانية وأما الدعاء للميت فيصح بعد الثالثة أو بعد الرابعة. الآن سنتكلم أيها الأحبة عن حمل الميت إلى المقبرة. فتكلم رحمه الله تعالى عن صفة حمل الجنازة. الآن انتهينا من الصلاة على الميت صحيح؟ نريد أن نرفعه على الأكتاف لنذهب به إلى المقبرة. فكيف نرفعه؟ كيف نرفعه أيها الأحبة؟ قال ابن بلبان رحمه الله تعالى وسن تربيع في حملها. والآن هذا التربيع ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه وصى بالتربيع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي أوصى بالتربيع. فإذا التربيع ما معنى أن تحمل من الجهات الأربع هذا معنى التربيع. ولكن هم ينصون إذا كان هناك ازدحام على الميت فيكره لك أن تعتمد على التربيع لأن هناك ستؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد وإلى ازدحام وما شابه ذلك. فالكلام إذن في حالة عدم وجود زحام تحاول أن تطبق هذه السنة. هذه هي الصورة الأولى أيها الأحبة. الصورة الثانية لحمل الميت الآن الصورة المسنونة هي التربيع. الآن هناك صورة مباحة ليست مسنونة مباحة. ما هي الصورة المشهورة؟ ربما أن تحمل بين العمودين. يعني هناك شخص يحمل بين العمودين في الأمام وفي الخلف كم شخص؟ الآن في ظاهر الإقناع أن في الخلف يحمل شخص ولكن الشيخ منصور البهوتي يقول لا في الخلف يحمل شخصين لا يحمل شخص. يعني في الأمام نعم يمكن يحمل شخص بين العمودين لكن في الخلف لو حمل شخص بين العمودين لن ينظر أمامه يمكن أن يتأذى يتعرقل بشيء ويسقط. ففي الخلف دائما هناك رجل على الذراع الأيمن ورجل على الذراع الأيسر. أما بالنسبة للأمام فنعم يمكن للرجل أن يحملها بين العمودين وهذا كلام الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. إذن التربيع أيها الأحبة سنة والحمل بين العمودين مباح. فما هو الأفضل؟ التربيع. والأكمل في النهاية والأكمل من التربيع عندهم ما هو؟ يقول الأكمل من التربيع أن تحاول أن تجمع بين التربيع والحمل بين العمودين. يعني تحمل الأربع تذهب إلى الزوايا الأربع ثم بعد ذلك تعود تحمل بين العمودين وهذا قد يكون فيه نوع مشقة هذا الميت. إذن هم يقولون أكمل الصور أن تجمع بين التربيع وبين الحمل بين العمودين. إذا لم تستطع فالسنة التربيع وأقل الأحوال عندهم الحمل بين العمودين. إذن قال وسنة تربيع في حملها. انتهينا من هذه المسنون حتى نكمل سريعا. قال وإسراع من السنن كذلك أيها الأحبة الإسراع في حمل الميت. والإسراع يكون إسراع كذلك بقصد يعني لا يكون إسراع يخرج هيئة الميت عن الاعتدال. لذلك يقول الإسراع دون خبب يعني دون مشي سريع يخرج عن العادة المعهودة في حمل الميت. فهناك إسراء نحن نريد أن نسرع به، ولكن لا نسير مشيا سريعا بحيث يخشى أن الميت يتساقط من اليمين أو الشمال، أو فيه نوع من الإهانة بالميت وعدم التقدير له. فهناك إسراع، لكن إسراع باعتدال، وليس الإسراع الذي كما قلنا قد يسبب سقوطا للميت أو قد يظهر استهزاء به وقلة اعتبار له. ثم قال: وسنة تربيع في حملها وإسراع. ثم قال: وكون ماش أمامها. يسن أيها الأحبة كذلك أن يكون الماشي أمام الجنازة ويكون الراكب خلف الجنازة. طبعا الآن كون الماشي أمامها هذا فهمناه، كون الراكب خلفها الآن ابتداء هل يركب الإنسان مع الجنازة ولا لا يركب؟ نقول الأصل لا يركب، الأصل أنه لا يركب. قالوا إلا لحاجة، إلا لحاجة، إنسان كبير في السن أو ما شابه ذلك لا يستطيع أن يمشي إلى المقبرة، نعم نقول له اركب. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يركب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الصحابة الذين كانوا راكبين في الذهاب إلى المقبرة. طبعا الكلام عن الذهاب إلى المقبرة، أما إذا فرغنا من الدفن وعدنا لا إشكال في الركوب. لذلك انظروا ماذا قال: وكون ماش أمامها. طب لو الماشي كان خلفها ما الحكم؟ هل يكره؟ قالوا لا يكره، وكون ماش أمامها هذا سنة، لو مشى خلفها لا يكره. قال: وراكب لحاجة خلفها. الآن لغير حاجة، أصلا لغير حاجة الركوب مكروه، لغير حاجة الركوب مكروه، لا نقول حرام لكنه مكروه. لذلك قال: وراكب، إذا ركب الإنسان لحاجة فإنه يكون خلف الجنازة. طب إذا تقدم هذا الراكب، إذا صار أمام الجنازة يكره. إذا لاحظنا في المشي أيها الأحبة، الماشي يسن أن يكون أمامها، فإن تأخر لا كراهة، ولكن خلاف السنة فقط. أما الراكب يسن أن يكون خلفها، فإن تقدم كره. فهذه القاعدة في هذه المسألة. ومن السنة كذلك قال: وقرب منها. يسن أن يكون الذين يسيرون مع الجنازة أن يكونوا قريبين منها. قالوا لأن الجنازة كالإمام، فالإنسان يتبعها كما يتبع الإمام. أما أن يكون إنسان في المشرق وإنسان في المغرب حيث لا يظهر أن الناس تتبع جنازة فهذا لا يليق وهو خلاف السنة. ثم قال: وكون قبر لحدا. يسن كذلك أيها الأحبة أن يكون القبر لحدة. ما هو اللحد؟ هناك أيها الأحبة لحد وهناك شق، هناك لحد وهناك شق. اللحد أيها الأحبة أن تحفر القبر ثم بعد ذلك أن تحفر باتجاه القبلة، أن تحفر بعد ذلك أنه خندق في طرف القبر يوضع فيه الميت باتجاه القبلة. الشق لا، الشق أن يكون القبر محفور على هيئة واحدة كأنها حفرة نضع فيها الميت. فالشق هو عبارة عن حفرة تحفر في الأرض، لا يوجد هناك في الأسفل مكان محفور يوضع فيه الميت إلى جملة، فقط حفرة مسندة. لو صورناها سريعا، الشق هو مجرد حفرة، هكذا حفرة تضع فيها الميت، هنا هذا هو الميت، فهذا يسمى شقا. اللحد لا، اللحد أن تحفر حفرة ثم عندما مثلا بعد متر من نزولك تحفر حفرة جانبية هنا في هذه الجهة، تحفر حفرة جانبية وتضع الميت في هذه الحفرة الجانبية بحيث تكون هذه المنطقة من القبر فارغة، الميت لا يوجد فيها، وإنما الميت كأنك حفرت له في داخل القبر حفرة في الداخل تضعه فيها وتنيمه في هذه الحفرة، فهذا يسمى شق، حفرة فقط ومددنا الميت فيها، وهذا يسمى لحد، حفرنا حفرة ثم في الأسفل حفرنا إلى الداخل قليلا كأنها غرفة صغيرة في الداخل نضع في داخلها الميت. ما هو المسنون؟ المسنون اللحد أيها الأحبة، كما جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. ويكره الشق، يكره أن يصنع للميت شقا يوضع فيه. قالوا إلا لعذر، إلا لعذر. ما هو العذر؟ بعض الأراضي أيها الأحبة رخوة، لو حفرت للميت في داخلها حفرة جانبية التراب قد يتساقط على الميت، الأرض لا تتماسك، لا تتحمل أن يحفر في داخل القبر حفرة جانبية يوضع فيها الميت. فهنا في هذه الحالة لا نستطيع أن نعمل اللحد، فنعدل إلى الشق، نحفر فقط حفرة واحدة ونلقي فيها الميت. إذن اللحد هذه صورته والشق هذه صورته، والمسنون عند الحنابلة أن يكون لحدا. ويكره الشق إلا إذا كان هناك عذر كما ذكرنا، كون الأرض لا تتقبل بناء اللحد. نعم سيأتي معنا بإذن الله. قال: وكون قبر اللحدة. إذا كان شقا قلنا مكروه إلا لحاجة. ثم عندما ندخل الميت في القبر قال وقول مدخر بسم الله وعلى ملة رسول الله، المدخل يقول هذا الدعاء بسم الله وعلى ملة رسول الله، وجاء في حديث ابن عمر وإن كان مختلفا في صحته. ثم قال والمسنون أيها الأحبة، قال ولحده على شقه الأيمن. المسنون أن يوضع الميت في القبر على الشق الأيمن، هذا سنة. ثم قال ويجب استقباله القبلة، أما استقبال القبرة بالميت فهذا واجب. إذن المسنون أن يوضع على الشق الأيمن، وأما استقباله القبلة أن نستقبل به القبلة فهذا واجب، بحيث لو لم نستقبل القبلة بالميت فدفناه ثم بعد ذلك تذكرنا أننا لم نضعه إلى القبلة ننبش القبر ونعود فنضعه باتجاه القبلة، لأن هذا واجب. جيد. إذن قال ولحده على شقه الأيمن هذا سنة، ويجب استقباله القبلة هذا واجب. ثم قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. إذا تبع الإنسان أيها الأحبة الجنازة إلى المقبرة يكره له أن يجلس على الأرض في المقبرة قبل أن توضع الجنازة على الأرض وليس في القبر، قبل أن توضع الجنازة على الأرض. الآن نحن نأتي المقبرة نضع الجنازة في الأرض، نبدأ نحفر ونهيئ القبر ثم بعد ذلك ننزلها. الآن يكره الجلوس لمتبع الجنازة حتى توضع على الأرض. جيد. ثم قال ومن المكروهات تجصيص قبر. وتجصيص قبر ما معنى تجصيص القبر؟ الجص ما هو؟ مثل الجبس، صحيح؟ الجص مثل الجبس. الآن التجصيص للقبر بعد أن تدفن تضع عليه الجص والجبس هذا مكروه. منهم من علله بأن ذلك فيه نوع من الترف، ومنهم من علله بأن الجبس في مادته نار، يعني مصنوع يعني طبخ على نار. والأصل كما سيأتي معنا أن الميت في قبره لا يدخل أي مادة مستها النار، أي مادة حديدية أو ما شابه ذلك تعرضت إلى النار يكره أن تدخل قبر الميت تفاؤلا بألا تمسه النار يوم القيامة. وأصلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يجصص القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. ومن المكروهات قال وبناء، يكره أن يبنى على القبر. هذه المشاعر التي نراها في مقابرنا هذه مكروهة، أن يأتي إنسان يبني على القبر ويرفع خمس طوبات والمرحوم الفلان الفلاني الذي مات في تاريخ كذا، هذه من الهيئات المكروهة. فالبناء على القبر وبناء الأقفاص والأشجار وزرع الورود وما شابه ذلك في داخل هذه الأبنية وحجر، طبعا الأمام وأحيانا بعض الأولياء الصالحين يعملون لهم حجر وليس فقط بناء صغير وغرفة كاملة له، فهذا كله من الصور المكروهة على مذهب أحمد بن حنبل، والبعض يوصلها إلى التحريم. وكتابة كذلك من المكروهات أيها الأحبة، الكتابة على القبر، الكتابة على القبر. فإذا قلت أريد أن أعلم هذا القبر حتى أزوره مرة أخرى علمه بغير الكتابة، علمه بغير الكتابة، ضع شيئا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون ولكن بصخرة وبحجر، أما الكتابة فعندنا تكره على القبر. ومن المكروهات قال ومشي، المشي مكروه. طيب ما هو المشي المكروه أيها الأحبة؟ المشي مكروه على القبر، أن تمشي على القبر هذا مكروه، سواء كنت لابس للنعال أو كنت من دون نعال المشي على القبر مكروه. والمشي بين القبور يعني في داخل المقبرة، وهذه المسألة الجديدة عليكم، المشي في داخل المقبرة يكره بالنعال، يكره بالنعال. والأصل والمسنون أن يخلع الإنسان نعليه قبل أن يدخل المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسير بنعليه في المقبرة فقال يا صاحب السبتيتين انزعهما. قالوا إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قالوا إذا كان في المقبرة شوك وأحجار ضخمة يمكن تأذي الأرجل، لا في هذه الحالة تلبس النعال. أما إذا كانت المقبرة مستوية، خاصة مثلا من يذهب إلى المدينة المنورة في البقيع المقبرة مستوية وهناك أصلا طرق مهيئة للمشي في داخل المقبرة، فهنا لا حاجة للبس النعال، فيكره لك أن تلبس النعال في هذه الحالة. أما إذا كان هناك حاجة كما قلنا فلا إشكال. وإدخاله شيئا مسته النار، من المكروهات كذلك أن تدخل القبر شيئا مسته النار، أي مادة تمسها النار، أن تدخلها في البناء أو التجصيص أو تصبيط القبر من حديد أو غيرها، أي مادة طوبية أو آجرية تعرضت للنار فهذه يكره أن تدخل. لماذا؟ قالوا نريد أن نجنب الميت أي شيء مسته النار تفاؤلا بألا تمسه النار يوم القيامة. إذن وإدخال شيء مسته النار. ومن المكروهات التبسم أيها الأحبة، أنت تبدأ في التبسم سواء في مشيك مع الجنازة أو في داخل المقبرة يكره التبسم، لأن هذا موضع عبرة وعظة وليس موضع تبسم وضحك. وكذلك قال وحديث بأمر الدنيا عنده، ومن المكروهات أن تتحدث بأمر الدنيا يا فلان عاد المصاري والتجارة وما شابه ذلك، هذه لا يتكلم فيها في المقبرة وفي مواطن العبر. ثم قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. هل يجوز أيها الأحبة أن ندفن اثنين فأكثر في قبر؟ هل يجوز أن ندفن اثنين فأكثر في قبر؟ تأتي بالأم والأب والعائلة كلها في قبر واحد؟ قالوا هذا يحرم. فيحرم أن تدفن شخصا فوق شخص إلا إذا ظننت أو علمت أن هذا الميت في القبر قد بلي. إذا علمنا أو ظننا، الظن هنا مقبول، إذا ظننا أن الميت في هذا القبر قد بلي ومضى عليه من السنوات لم يبقى منه شيء، يجوز أن نحفر القبر وندفن فيه ميتا آخر. قبل ذلك لا يجوز أن تدفن اثنين في قبر. طيب كم هي المدة الزمنية حتى يبلى الميت؟ قالوا هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأن المناطق تختلف، التربة، المنطقة، البلد، الأجواء هي التي يعني تختلف من بلد إلى آخر والمنطقة إلى أخرى في المدة الزمنية التي يحتاجها الميت حتى يتحلل. فالأصل أنه يحرم دفن ميت على ميت حتى نظن أو نعلم أن الميت قد بلي. الآن أنت ظننت أن الميت قد بلي، ففتحت القبر ونبشته حتى تضع ميتا آخر، فوجدت العظام، ماذا تفعل؟ أنت بنيت على الظن أن الميت قد بلي فحفرت فوجدت العظام. في هذه الحالة لا يجوز لك، لا، في هذه الحالة تدفن وتعيد القبر إلى حاله ولا تدفن فيه هذا الميت، تعظيما لحرمة الميت السابق. جيد. الآن أيها الأحبة، إذا وقع هناك ضرورة لدفن ميت، دفن ميتين فأكثر في قبر واحد، كما حدث مع الصحابة في غزوة أحد، وكما يحدث الآن نسأل الله العافية في مناطق الصراع، يموت 200 و300 شخص، لا يوجد هناك ناس تحفر 300 قبر في عسر. قالوا هنا يجوز في هذه الحالة، لأن حالة ضرورة، يجوز أن ندفن الاثنين والثلاث فالأكثر في قبر واحد. لذلك قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، يعني في وقت واحد قبل أن يتحلل الأول، نعم ندفنهما جميعا في قبر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين قتلى أحد في ثوب واحد وفي قبر واحد عندما عثروا على الصحابة أن يحفروا لكل إنسان قبرا، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. جميل. ثم قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. أيها الأحبة، يعني عند الحنابلة في هذه المسألة نوع إغراب، وهي قضية وهب ثواب القرب، أن تهب ثواب القرب للآخرين. الحنابلة رحمهم الله يقولون وسنة وأي قربة فعلت، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لحي، وهذا هنا الغرابة، وجعل ثوابها لحي، يعني أنت أيها الحبيب صليت صلاة، قرأت قرآن، فعملت أي طاعة من الطاعات، ثم بعد أن فرغت قلت يا رب هذا الثواب أريد أن أهديه لأخي المقيم في فنزويلا، يجوز؟ يجوز، ما عندنا مشكلة، لحي لحي. طب يا رب أريد أن أهديه نصف الثواب، ربع الثواب، يجوز؟ يجوز عندنا. فهنا المسألة الحنابلة عندهم توسع في هذه القضية، في قضية إهداء ثواب القرب، فيجوز عندهم أن تفعل قربة وأن تهديها لحي، هذا ابتداء، صليت صلاة تهدي ثوابها لحي. فرق بين صليت صلاة عن حي، مش إنسان يقول لك صلي عن الظهر والحمد لله أمور طيبة، لا، أنت صليت صلاة لك، ولكن الثواب تقول يا رب هذا الثواب إن تقبلت مني هذه العبادة فهب ثوابها لأخي أو لزوجتي أو لأمي أو لأبي، هذا يجوز. وكذلك نصف الثواب وربع الثواب، يعني أن تحدد الأجزاء، قالوا يجوز. والميت من باب أولى، لأنه الأصل في المسألة في الحقيقة هو الميت، الأصل في هذه المسألة هو الميت. فكذلك الميت، لو أنت عندك والد أو والدة توفاه الله عز وجل وتوفاه الله عز وجل، فقرأت القرآن وأحببت أن تدي ثواب الصلاة أو ثواب قراءة القرآن أو ثواب أي عبادة، صيام أو ما شابه ذلك، أي عبادة من الطاعات، يجوز لك أن تهدي ثوابها؟ نعم يجوز لك أن تهدي ثوابها للميت. لذلك أتى بصيغة العموم، قال وأي قربة، أي طاعة فعلتها يجوز لك أن تهدي ثوابها لحي أو لميت، والأصل فيها كما قلنا الميت هو في الحقيقة. لذلك الكلام في الحي فيه نظر، يعني نحتاج إلى نظر ونقاش في هذه القضايا، دعها. ولكن الميت نعم هناك أحاديث وآثار كثيرة ثبتت في إهداء الثواب إلى الموتى، لذلك قال نفعه، يعني هذا الميت وهذا الحي ينتفع بهذا الثواب الذي أهديته إليه. ثم قال وسنة لرجال زيارة قبر. الآن أنهى قضية ما يتعلق بالجنائز، سيتكلم عن أحكام زيارة القبور سريعا. قال وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. يسن للرجال زيارة القبور أيها الأحبة، وأما النساء فيكره لهن زيارة القبور. يكره للنساء زيارة القبور، وإذا خشينا من وقوع المحرم من نياحة ولطم تحرم زيارتهن للقبور. فإذا النساء يكره لهن زيارة القبور، إلا هناك قبر يجوز لهن أن يزرنه، أو ثلاثة قبور، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي أبو بكر وعمر، فيجوز لهن، بل يسن كما ذكر بعض أنه يسن أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي. أما سائر القبور الأخرى فيكره لهن الزيارة. لذلك قال وسن لرجال، حدد بالرجال زيارة قبر مسلم، زيارة قبر مسلم. طب الكافر؟ نعم الشيخ قال لك يحرم، عطاها من في غير الشيخ عنده؟ ألم يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبر والدته؟ ألم يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبر والدته؟ زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر والدته. إذن زيارة قبر الكافر مباح فقط وليس يحرم وليس مكروها. قالوا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر والدته كما جاء في الحديث الصحيح، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها وبكى وأبكى من حوله كما جاء في الحديث الصحيح. فزيارة قبر الكافر مباحة، ولكن أنت لا تذهب لقبر الكافر تدعو له، لا أنت تذهب لتتعظ. ولكن الفرق بين قبر المسلم وقبر الكافر أن قبر المسلم زيارة مسنونة، لأنك أنت تنتفع وهو ينتفع بزيارتك له من خلال الدعاء له. أما زيارة قبر الكافر فهي مباحة ولا تصل إلى درجة السنة، وكذلك لا نقول أنها محرمة أو مكروهة. إذن وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. ومن المسنونات في الزيارة قال والقراءة عنده، يسن القراءة على القبر أيها الأحبة. قالوا يسن القراءة على القبر، هل هي بدعة؟ لا، عند الحنابلة السنة ليست بدعة. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وخواتيمها، هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وبخواتيم سورة البقرة. فلو أن إنسانا ذهب إلى القبر فقرأ عند الميت لعل الله عز وجل أن يخفف عنه من شدة قبره وما شابه ذلك، فلا إشكال عندنا، بل يسن، بل يسن. لذلك قال والقراءة عنده أي مسنونة. وكذلك ويسن ما يخفف عنه، يعني أن تفعل فعلا يخفف عن الميت عند قبره. ما هي الأفعال التي يمكن أن تفعلها عند القبر فتخفف عن الميت؟ قالوا أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تسأل الله له بالرحمة. كذلك ما ذكره بعد ذلك قال ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، أن تأتي مثلا بورقة نخل، غصن، شجرة، طري، أي شيء من الشجر طري رطب ما زال رطبا من الأوراق أو جرائد النخل أو الأغصان التي فيها طراوة لم تيبس، قالوا فهذه يسن لك أن تضعها في قبر الميت، أن تغرسها في الميت لعلها تخفف عن، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث المشهور. فأخذ النبي جريدة رطبة من النخل فغرسها في القبر وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ييبسا عرفنا أن التخفيف عن الميت بهذه الجريدة وبهذه الأشياء الرطبة تكون مدة الرطوبة، إذا يبست عاد ما تنفع لعلل، والله أعلم بحكمتي، يعني في أمور لا نستطيع بعقلنا أن نفهم حقيقتها. البعض يستنبط يقول هو يستغفر ما دام فيه رطوبة، هذا الجذع إذا زالت عنه الرطوبة ويبس مات فما عاد يستغفر، فهذا يعني من التعاليل التي قيلت، لكن هل نجزم بشيء؟ الله أعلم. إذن مما يخفف عن الميت كما قلنا جعل جريدة رطبة في القبر. طبعا البعض يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل في غيره وأنه من البدع، ولكن الحنابلة يقولون لا، هو من المسنونات أن تفعل مثل هذه الأفعال. ومن السنن أيها الأحبة وقول زائر ومار به، يسن لزائر القبور وكذلك للمار بها مثلا في حافلة في سيارة أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم. طبعا إذا كان السلام على الأموات فالسنة أن يكون معرفا السلام عليكم بالتعريف، وإذا كان على الأحياء أنت تسلم على شخص فأنت مخير بين التعريف والتنكير، فإما أن تقول السلام عليكم وإما أن تقول سلام عليكم، ففي حالة الأحياء أنت مخير بين التعريف والتنكير، أما في الأموات فالمستحب أن تحافظ على التعريف فتقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم ختم فقال وتعزية المصاب بالميت سنة. يسن أيها الأحبة التعزية للميت، إنسان أصيب بفقد حبيب أو قريب فيسن لك أن تعزيه، والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، ولا يستحب عند الحنابلة أن يعقدوا مجالس تجلس مجالس خاصة يجلس الناس ويجتمع فيها على المصاب، قالوا هذا لا يسن، قالوا هذا لا يسن أن تعقد هذه المجالس، والبعض أوصلها إلى البدعة. ولكن المسألة يعني فيها نظر وفيها كلام عند الأئمة، لكن عند الحنابلة التعزية لا تكون بأن تجلس عند الميت في خيمة تصنع ويأتي الناس يجلسون عندها، قالوا هذا ليس بسنة. السنة أن تعزي الميت إما قبل الدفن أو بعد الدفن، رأيته عند القبر تسلم عليه وانتهى الأمر، ولا تعيد، قالوا التعزية مرة أخرى، قالوا ولا يعيد التعزية مرة أخرى. لماذا؟ قالوا حتى لا يهيج الأحزان، نحن نريد أن ننهي هذه الأحزان عن الميت للمصاب عفوا، ونعينه على تجاوز هذه المرحلة، فالتعزية تكون سريعة ولا يكررها الإنسان، ولا يجتمع الناس له في مجالس وبكاء وجلوس ومذبح وأضاحي وما شابه ذلك، هذا لا يسن أيها الأحبة. فينبغي علينا التنبؤ على هذه القضية وألا نكثر منها، ويسن أن نصنع طعاما لأهل الميت، وليس أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، فصناعة الطعام للناس مكروهة، صناعة الطعام للناس هذا مكروهة صحيح. وقالوا لو كان هذا الطعام الذي صنع من مال الورثة، وكان في الورثة طفل صغير ولو حق في الورثة، فهذا الصناعة محرمة. يعني أنت تأتي أنت ولي الميت، أتيت على ماله، صنعت منه غداء للناس الحاضرين، الآن صناع الغداء ابتداء مكروه أن يصنعه أهل الميت للناس. الآن لو كان في الورثة طفل صغير له حق في الورثة، ما كان مسكين، أنت أخذت جزء من المال وتصرفت فيه بهذا الفعل، 5,000 و6,000 دينار، ما حكم هذا الطعام الذي يصنع في حالة وجود ورثة صغار لهم الحق في الورثة؟ قالوا صناعة الغداء في هذه الحالة محرم، وليس فقط مكروه، ويحرم على الناس أن يأكلوا من هذا الطعام، لأنك تعلم أن هنا حق ورثة صغار لم يستأذنوا. الآن إذا الورثة كانوا كبار وجميعهم استؤذنوا، قالوا ادفعها من الورثة، فنقول هذا مكروه، مكروه الأكل على الكراهة، لكن إذا كانوا لك ورثة صغار فهنا لا، هذا محرم أن تأخذ من الورثة وأن تصنعها وأن تضيعها في عملية صنع الطعام، ويحرم على من علم بذلك أن يأكل من هذه المأكولات. إذن وتعزية المصاب بالميت سنة. طب ما حكم البكاء على الميت؟ أهل الميت هل يجوز أن يبكوا على الميت؟ يباح، يعني ليس سنة وليس مكروها، مباح، لكن بشرط أن لا يقترن بما سيأتي. وحرم ندب، الندب أيها الأحبة محرم. والندب ما معنى؟ أن تبدأ تذكر صفات الميت على صيغة الحزن والتأوه، فتقول وسنداه وعضداه وفلاناه، هذا كثير كان قديما عند العرب، هذا يسمى الندب، أن يقال وسنداه وجبلاه وعضداه، يهيج الأحزان ويرفع به الصوت. فالندب بهذه الصورة التي تكون على نغم وبهذا الاستخدام محرم. أما إذا كان الندب بالمفهوم البسيط، يعني أنت جالس في مجلس تقول والله رحم الله فلان كان إنسان صالح وفيه خير، نسأل الله أن يرحمه، تذكر صفاته، هذا لا إشكال فيه، هذا ندب جائز. أما الندب المحرم الذي يتكلمون عنه هو الذي يرفع به الأصوات وينادى فيه بهذه الصيغة التي فيها تأوه وتوجه، فهذا من فعل الجزع الذي يدل على عدم القبول برضا الله بقضاء الله سبحانه وتعالى. وحرم ندب ونياحة، النياحة رفع الصوت، قالوا رفع الصوت بالندب وبغيره، وهذا يكثر في النساء، النياحة على الأموات رفع الصوت بالندب وبغيره. وحرم كذلك شق الثوب، وهذا كما قلنا يكثر في النساء أن تشق ثوبها عند وقوع المصيبة، وكذلك يوجد في الرجال، الإنسان ما صبر على مصيبته فبدأ يشقق ثيابه، فهذا من المحرمات التي يدل على عدم رضا بقضاء الله وقدره. ولطم خد ونحوه، كل الآثار والعلامات التي تصدر منك تدل على عدم رضاك بقضاء الله عز وجل، فهذا محرم، فهذا محرم ولا يصح لك أن تفعله. ونعفيكم اليوم من قراءة سيرة رائد الأعلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.